لكن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل هذا المتحرك متحركا صار متحركا لا ساكن. أما يكون متحرك ساكن كيف يكون متحرك ساكن؟ المتحرك غير ساكن. يقال إن الشيطان كان يفرح بموت العالم، إذا قيل مات فلان العالم فرح وسوى حفلة، نعم واستأنس. لكن إذا قيل مات عابد يقول يهج ما يهم، يموت ولا ما يموت، عرفتم؟ فقال له جنوده: يا سيدنا ليش إنك تفرح بموت العالم؟ هذا الفرح العظيم، وموت العابد ما يهمك، مع أن العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا ويكثر الذكر والصلاة وغيرها. قال لي: لأن العالم أشد عليه من العابد. قال: كيف؟ قال: أنا أوريكم الآن، روحوا للعابد وقولوا له: هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في بيضة، في جوف بيضة ولا لا؟ راحوا للعابد قالوا: هل إن الله يقدر على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال: هذا مستحيل، هذا السماوات والأرض على كبره ما يصير في بيضة، رأسي لو يصير في بيضة فقسها رأسي، وهو شيء بالنسبة لك، ما يصح هذا، ما يمكن هذا، ولا يقدر الله على هذا. جاهزين؟ قولوا له: هل يقدر الله أن يخلق مثله، أن يخلق مثل الله؟ فذهب له قال: ما تقول؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل الله؟ قال: نعم، بسيط هذا، إن الله على كل شيء قدير، يقدر الله أن يخلق رب مثله. طيب، إذن كفر هذا العابد سلبا وإيجابا، نفيه القدرة في الأول كفر، وإثباته القدرة في الثاني كفر. قال: يلا شوفوا، يلا روحوا للعالم اسألوا عن السؤالين هذا. قال العالم: قال: هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال: نعم. يقول: كن فيكون. إما أن تصغر السماوات والأرض ولا تكبر البيضة، المهم إذا أراد قال فكان. قال: طيب، هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال: هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل، والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدا، لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث وذاك واجب الوجود، هذا مستحيل. قال: يلا شوف. فالمهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور لا يتصور. وليس المراد هنا المستحيل عادة، المستحيل عادة يخلفه الله عز وجل، لأن الله هو خالق العادة وقادر على تغييرها. وهذه النار التي تحرق كانت بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا الماء السيال صار جامدا كالطود العظيم. والعادة ممكن أن الله يغيرها عز وجل وبكل سهولة، لكن الكلام على الأمر الممتنع المستحيل يقول العلماء إنه لا تتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. ولهذا قال السفاريني في العقيدة: واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، بقدرة تعلقت بممكني. وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء،